والآن مع شرح التحفة الثانية لفضيلة الدكتور صالح بن حسين العاوي. والآن مع الدرس الثالث. على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في صيغة مفرد. وأنواع التغير الموجودة في جموع التكثير ستة. الأول تغير بالشكل ليس غير، نحو أسد وأسد ونمر وأسد وأسد أسد وأسد ونمر ونمر ونمر. فإن حروف المفرد والجمع في هذين المثالين متحدة، والاختلاف بين المفرد والجمع إنما هو في شكلها. أعتقد أن هذه أشياء واضحة، يعني ما أحتاج أن نقف عند نقف عندها كثيرا. فالتغيير إما أن يكون تغييرا بالشكل، يعني مثل الحرف الحروف ما فيها حذف ولا زيادة، لكن التغيير بالحركة. فأسد مفرد وأسد جمع، وهكذا نمر مفرد ونمر جمع. تفضل. الثاني تغير بالنقص ليس غير، نحو تهمة وتهم وتخمة وتخم. فأنت تجد الجمع قد نقص حرفا في هذه الكلمات وهو التاء، وباقي الحروف على حالها في المفرد. الثالث تغير بالزيادة ليس غير، نحو صنون وصنوان. في مثل قوله تعالى صنوان صنوان وغير صنوان. الرابع تغير في الشكل مع النقص، نحو سرير وسرر وكتاب وكتب، وأحمر وحمر وأبيض وبيض. الخامس تغير في الشكل مع الزيادة، نحو سبب وأسباب وبطل وأبطال وهند وهنود وتبع وتباع وذئب وذئاب وشجاع وشجعان. السادس تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، نحو كريم وكرماء ورغيف ورغفان وكاتب وكتاب وأمير وأمراء. وهذه الأنواع كلها تكون مرفوعة بالضمة، سواء أكان المراد من لفظ الجمع مذكرا نحو رجال وكتاب، أم كان المراد منه مؤنثا نحو هنود وزيانب، وسواء أكانت الضمة ظاهرة كما في هذه الأمثلة أم كانت مقدرة كما نحو سكارى وجرحى ونحو عذارى وحبالى. تقول قام الرجال والزيانب فتجدهما مرفوعين بالضمة الظاهرة، وتقول حضر الجرحى والعذارى فيكون كل من الجرحى والعذارى مرفوعا بضمة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعثر. يكفي. النوع الثاني من أنواع التغير ما هو؟ التغير بالنقص ليس غير. تهمة، هل تقول في جمعها تهم، حذفت ماذا؟ التاء الأخيرة. تغير بالزيادة عكس الثاني. تغير صنون صنوان، ماذا زيت؟ ألف ونون. هل هذه الألف والنون للتثنية؟ لا، هذه للجمع. النوع الرابع تغير في الشكل مع النقص، يعني الحركات تتغير ويتغير بعض الحروف. سرير، ما الذي تغير؟ سرر، حركة السين وحركة الراء وسقطت الياء. تغير في الشكل مع الزيادة سبب وأسباب، سبب وأسباب، تغيرت حركات وزيدت، ما الذي زيد؟ ألف وهمزة. تغير في الشكل مع الزيادة والنقص جميعا، هذا أشدها. كريم وكرماء، ما الذي تغير هنا؟ الكاف كانت مفتوحة فصارت مضمومة، الراء كانت مكسورة فصارت مفتوحة، الياء سقطت الميم، طبعا لا بد ان تفتح لانها وقع بعدها الف، وزيدت الالف وزيدت ايضا الهمزه، فهذا التغيير هذا تكسير كثير. قال وهذه الانواع كلها تكون مرفوعه بالضمه، لان هذا اي نوع هذا ما الجمع التكسير، لاننا اخذنا النوع الاول ما هو مما يرفع بالضمه الاسم المفرد، والثاني التكسير. ودائما الرفع بالضم يمكن ان يكون ظاهرا مثل ما مثلنا، ويمكن ان يكون مقدرا، وعرفنا ايضا ان سبب التقدير اما ان يكون تعذر او ثقل او مناسبه يا المتكلم. ومن حروف الخفض حروف القسم، وهي ثلاثه احرف. الاول الواو، وهي لا تدخل الا على الاسم الظاهر، نحو والله، ونحو والطور، وكتاب مستور، ونحو والتين والزيتون وطور سينين. والثاني الباء، ولا تختص بلفظ دون لفظ، بل تدخل على الاسم الظاهر، نحو بالله لأجتهدن، وعلى الضمير، نحو بك لأضربن الكسول. والثالث التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة، نحو وتالله لأكيدن أصنامكم. أيضا من حروف الجر التي يتحدث المؤلف عنها هي حروف القسم. وحروف القسم في إعرابها نقول عنها مثلا الواو نقول حرف جر وقسم، حرف جر وقسم. على كل حال حروف الجر أو التي هي تفيد القسم ثلاثة أحرف. الأول هو الواو، وهذا هو الأشهر وهذا هو الأكثر، الأشهر والأكثر. وتعلمون المؤلف هنا أشار إلى شيء فيه شيء من الخفاء، ولكنه لم يفصله لأنه ليس مهتما بهذه القضية. أن القسم أصلا أن يكون المقسم مقسما بالله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان المقسم أو المقسم هو الله فإن له أن يقسم بما شاء. ولذلك هنا مثل المؤلف رحمه الله بآيتين، والطور وكتاب مسطور. طبعا الواو نقول عنها إنها حرف جر وقسم، أين المقسم به؟ الطور. إذا نقول عن الطور اسم مجرور بحرف القسم، اسم مجرور بحرف القسم. وكذلك والتين والزيتون وطور سينين. على كل حال هذا هو الأشهر، الأشهر في استعمال القسم أن يكون بأي شيء؟ بالواو، هذا هو الأكثر. قال ولا يجر بها إلا الاسم الظاهر، عكس ما هو عكس الضمير. إذن الواو لا تدخل، واو القسم لا تدخل على الضمير. نفهم من هذا أن حروف الجر التي تفيد القسم الأخرى أنها يمكن أن تدخل على الضمير، وهذا الذي سيشير المؤلف إليه حينما قال الباء الحرف الثاني، الباء ولا تختص بلفظ دون لفظ، يعني لا تختص باسم ظاهر ولا بضمير. نحن نعرف الفرق بين الاسم الظاهر والضمير. نعم الاسم الظاهر مثلا الله هذا اسم ظاهر، لكن هو هذا ليس اسم ظاهر وإنما هو ضمير. قال بل تدخل على الاسم الظاهر نحو بالله لأجتهدن. إذا الباء ماذا نقول عنها؟ حرف جر وقسم. حرف جر يعني إعرابها ما هو؟ إعرابها ما هو؟ حرف جر. ومعناها ما هو؟ قسم. واضح الأمر؟ إذا حرف جر وقسم، أين الاسم المقسم به؟ نقول جلالة. ماذا نقول في إعرابه؟ اسم مجرور بالباء وعلامة جر الكسرة الظاهرة على آخره. العجيب مثال المؤلف الآخر، هذا الحقيقة لا يحتمل أن أن أن أن يأتي بهذه الصورة. ماذا قال؟ بك لأضربن الكسولة. المفترض أن يأتي قبل أن يقول بك بك أن يأتي باسم الجلالة بلفظ الجلالة، مثلا يقول يا الله يا الله بك لأقطعن أو بك لأحصلن مطلبي، حينئذ حسن. لكن هنا بك لأضربن الكسول لا تستقيموا لأمرين. الأمر الأول أنه أقسم بغير الله، واضح هذا الكلام. الأمر الثاني حتى لنفترض أنه أراد بك يا الله، لا يستقيم المثال بك لأضربن الكسول، هل يستقيم هذا أن تقول يا الله بك لأضربن الكسول؟ لا، لكن هذا على عادة بعض الذين يتجوزون في القسم هداهم الله. الحرف الثالث هو التاء، ولا تدخل إلا على لفظ الجلالة. ما لفظ الجلالة؟ الله. يعني مثلا في الواو، تستطيع أن تقول ورب الكعبة، أدخلت على أي شيء؟ على رب، لكن هذا ليس هو لفظ الجلالة. لفظ الجلالة ما هو؟ الله. وأيضا الباء برب الكعبة لأفعلن كذا وكذا، لكن التاء لا تدخل إلا على لفظ الجلالة فقط، فلا يصح أن تقول ترب الكعبة. ومن العجيب، وأيضا أرجو أن يلفت انتباهكم هذا، أن في سورة يوسف أن جميع الأقسام التي وردت فيها جاءت بك الله. أنا لا أدري الحقيقة، وقفتني كثيرا ولم أجد لها سببا، إلا إذا كان صحيحا ما يراه بعض العلماء من أن القرآن يحكي لغات الأمم السابقة بنفسها. يعني مثلا أن قوم يوسف أنهم كان قسمهم ما هو؟ تالله. تالله ماذا قال؟ ها؟ ليس في الأكيد الناس تالله في سورة يوسف، ها؟ تالله تفتأ تذكر يوسف، أظن تكررت عدة مرات فيما لا تحضرني الآيات بالضبط. إذن أنا لا أجد لها محملا، إلا لعلها كما قال بعض المفسرين أنها تحكي لغات القوم التي تتحدث عنه. على كل حال هي ظاهرة لا بد أن تستوقفنا وأن نفكر فيها لعلنا نصل إلى نتيجة. إذن حروف الجر ثلاثة: حرف عام وهو الواو، ليس كذلك؟ وهو لا الباء، وحرف خاص بالاسم الظاهر وهو الواو، وحرف خاص الخاص وهو التاء لأنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة. وبهذا يكون المؤلف رحمه الله قد انتهى من الحديث عن حروف الجر. لماذا أتى بها؟ ما مناسبة الحديث عن حروف الجر في هذا المقام؟ لأنه يتحدث عن علامات الأسماء، ومن علامات الأسماء الجر، والجر يكون بحرف الجر ويكون بالإضافة، فتحدث عن حروف الجر وقسمها كما رأيتم قسمين: قسم حروف الجر العامة وحروف الجر الخاصة بالقسم. نعم تفضل. قال: والفعل يعرف بقبل والسين وسوف وتاء التأنيث الساكنة. وأقول: يتميز الفعل عن أخويه الاسم والحرف بأربع علامات متى وجدت فيه واحدة منها. واحدة متى وجدت فيه واحدة منها، أو رأيت أنه يقبلها عرفت أنه فعل. الأولى قد، والثانية السين، والثالثة سوف، والرابعة تاء التأنيث الساكنة. أما قد فتدخل على نوعين من الفعل وهما الماضي والمضارع، فإذا دخلت على الفعل الماضي دلت على أحد معنيين وهما التحقيق والتقريب. فمثال دلالتها على التحقيق قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله جل شأنه: لقد رضي الله عن المؤمنين، وقولنا: قد حضر محمد، وقولنا: قد سافر خالد. ومثال دلالتها على التقريب قول مقيم الصلاة قد قامت الصلاة، وقولك قد غربت الشمس، وإذا دخلت على الفعل المضارع دلت على أحد معنيين أيضا وهما التقليل والتكثير. فأما دلالتها على التقليل فنحو قولك قد يصدق الكذوب، وقولك قد يجود البخيل، وقولك قد ينجح البريد. وأما دلالتها على التكثير فنحو قولك قد ينال المجتهد بغيته، وقولك قد يفعل السقي الخير، وقول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذن بعد أن تحدث المؤلف رحمه الله تعالى عن علامات الاسم انتقل إلى علامات الفعل، وقال للفعل علامات إذا رأيتها فاحكم على الكلمة التي معها بأنها فعل، وإذا لم ترها جرب أن تدخلها عليها، فإن قبلتها فمعنى ذلك أن الكلمة ما هي؟ فعل. أول العلامات قد، إذا وجدت كلمة سبقت بقد فاحكم على أن هذه الكلمة فعل، وحينئذ تنظر هذا الفعل الذي يقع بعد قد لا يخرج عن أن يكون أحد نوعين، ونحن نعرف الأنواع الفعل ما هي؟ ثلاثة: الفعل المضارع والماضي والأمر. الأمر لا تدخل عليه قد، لا تدخل عليه قد، إذا ماذا بقي؟ تدخل قد على الماضي وعلى المضارع، ودخولها على الفعل الماضي له معنى، ودخولها على الفعل المضارع له معنى. فأولا تحدث المؤلف رحمه الله عن معنى دخولها على الفعل الماضي، فقال إنها تفيد إما التحقيق وإما التقريب، إما التحقيق وإما التقريب. ما معنى التحقيق؟ يعني تأكيد الشيء، يعني تأكيد الشيء. قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المؤمنون، أفلح من أي نوع الأفعال هذا؟ إذن دخلت عليه قد، فإما أن تفيد، إما أن تفيد التحقيق يعني تأكيد الشيء، وإما أن تفيد تقريب حصول الشيء. فلننظر الآن، حينما تقول أفلح المؤمنون وحدها وتقول قد أفلح المؤمنون، أيهما أقوى؟ أيهما آكد؟ دائما قاعدة عندنا يا أيها الإخوان في اللغة تقول الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، يعني ليس عندنا شيء يزاد إلا له معنى. ولذلك هذه قضية كثيرا ما يسأل الأستاذ فيقال له ما قولك رحمك الله بالزيادة في القرآن، هل في القرآن زيادة؟ فأظن حينما يسأل أو حينما يسمع هذا السؤال يخشى عره بدن، أعوذ بالله، زيادة في القرآن، أسأل الله العافية. وبعضنا يقول نعم مباشرة، وبعضنا يتأنى ويسأل ماذا تريدون بالزيادة، ماذا تريدون بالزيادة. ولذلك أنا أيضا أريد أن أطرح عليكم هذا السؤال، ماذا، كيف تعرف الزيادة؟ أنتم كل واحد يعني يعطينا إجابة. إذا قيل لك هذا شيء زائد كيف تعرفه؟ ماذا تقصد به؟ نعم تأكيد، يعني فيه زيادة معنى. طيب غيره؟ نعم الإضافة على الأصل موجود، لا تنطلقوا مما قلت أنا، أريد فهمكم. نعم طيب أنا لا أريد فهمكم، أريد الشيء فكركم قبل أن تسمعوا حديثي هذا. ممتاز، الذي لو حذف لم يتأثر اللفظ. نعم غيرك، الشيء الذي لا حاجة إليه. نعم حد يقول الذي وجوده كعدمه أيضا يخذيلك. طبعا لاحظوا اختلاف متباين بين التعريفين، أليس كذلك؟ واحد قال في زيادة في المعنى، وآخر قال الذي وجوده كعدمه الذي لا حاجة إليه. طبعا هذا الاختلاف ينتج عنه خلاف بينهم في الحكم على وجود الزيادة في القرآن. على رأي الأخ سيضحك ويقول نعم أقول بالزيادة في القرآن، على رأي الأخ يقول أعوذ بالله لا يمكن أن يوجد زيادة في القرآن. نعم، إذن الاختلاف سببه ما هو؟ الاختلاف في ضابط الشيء، في ضابط الشيء. فإذا قلت إن الزيادة أن الشيء الزائد الذي له معنى زائد لن تعارض على وصف شيء في القرآن بأنه زائد، وأما إذا قلت إنه الذي وجوده كعدمه فقطعا سنتفق نحن جميعا على أنه لا صحة للقول بالزيادة في القرآن. إذن اختلافنا في هذا التعريف سببه أو يسبب ما نتصوره من القول بالزيادة من عدمها. على كل حال حينما تقول أفلح المؤمنون أقوى منه أن تقول قد أفلح المؤمنون، لأن هذه زادت في تأكيد الأمر. ومثله لقد رضي الله عن المؤمنين، أيهما أقوى في رأيكم، قد أفلح المؤمنون ولا لقد رضي الله عن المؤمنين في رأيكم؟ لماذا؟ لأن زيد أيضا شيء آخر وهو زيد على القد زيدت اللام، فهذا أقوى من التوكيد غيره. إذن مثله قولنا قد حضر محمد وقد سافر خالد، هذا كله يفيد التحقيق. أما التقريب فمعناه أن الشيء لم يحصل ولكنه قد قرب حصوله، مثل ما يقول الشيخ عبد الله قد قامت الصلاة، حينما يقيم الصلاة هل هي فعلا قد قامت؟ هي فعلا قد قامت وانتهت؟ لا، ولكنه يريد أن يقول يا جماعة قربت الصلاة. فهذه قد تختلف عن قد التي في قوله قد أفلح المؤمنون، واضح للأمر. إنما هذه للتقريب، هذه إذا دخلت على الفعل الماضي، أما إذا دخلت على الفعل المضارع فإنها تفيد معنيين متناقضين. قد تفيد التقليل وقد تفيد التكثير. إذا ما الضابط؟ ننظر فيما بعدها. إذا كان المعنى قليلا فنقول هذه تفيد التقليل، هذه تفيد التقليل. وإذا كان المعنى ما بعده كثيرا فمعناه أنها تفيد ماذا؟ التكثير. مثلا حينما تقول يصدق الكذوب، هل هذا كثير ولا قليل؟ يصدق الكذوب، طبعا الأصل ما سمي الكذوب كذوبا إلا لأنه لا يصدق، كذوب صيغة ماذا يسمى هذه الصيغة؟ كذوب صيغة مبالغة، يعني الأصل في حديثه ما هو؟ الكذب. إذن حينما تقول قد يصدق الكذوب، هل معنى ذلك إن والله أن صاحبنا أو صاحبهم الكذوب أنه سيصدق؟ لا، أن هذا نادر، ولذلك استعملنا ماذا؟ قد، استعملنا قد لتفيد ماذا؟ التقليل. طيب إذن إذا دخلت قد على الفعل الماضي، فالأصل فيها أن تفيد التقليل، أن تفيد التقليل. انتبه رحمة الله وإياه إلى أمر. طبعا الآن سنخرج قليلا عن موضوعنا. الآن التقليل كيف يكون بالفعل المضارع؟ كيف يكون؟ بإدخال ماذا؟ قد، هذه الكلام الذي قلناه، بإدخال قد. طيب كيف نقلل الفعل الماضي؟ كيف نقلل الفعل الماضي؟ طبعا قد عرفتم قبل قليل انها لا تفيد التقليل اذا دخلت على الفعل الماضي. إذن اي حرف نستعمل؟ عد سؤالي، يعني مثلا انت ستقلل الفعل المضارع فقلت قد يصدق الكذوب، لكن الان قلل لي صدق الكذوب. صدق ما هو هذا الفعل؟ ماضي. قلله لي، كيف تقلله؟ ربما. جيد، اذا متى نستعمل ربما؟ نستعمله مع الفعل الماضي، ربما صدق الكذوب اذا اردت ان تعبر عن الماضي. وايضا تستعمل ربما مع شيء اخر، مع شيء اخر. انتبهوا، يصدق الكذوب، يصدق الكذوب، هذا الفعل المضارع، هذا فعل مضارع نقول عنه إنه متجرد، إنه متجرد يعني لم يسبق بشيء، هل سبق بشيء؟ يصدق لا سبق بشيء. لكن لو قلت لو قلت لو قلت لا لا يصدق الكذوب، لا يصدق الكذوب، ما هذا الفعل؟ مضارع، هذا نسميه من في مضارع منفي. طيب إذا صار المضارع منفيا هل ندخل عليه حد؟ فنقول قد لا يصدق مثلا الصدوق، قد لا يصدق الصدوق. ما يصح إدخال قد على لا، ما يصح إدخال قد على لا، وإنما نستعمل الحرف الذي ذكره أخونا. فماذا نقول؟ ربما لا يصدق الصدوق، ربما لا يصدق الصدوق. إذا التقليل، التقليل يكون باستعمال أحد حرفين، ما هما؟ قد وربما. متى نستعمل قد؟ نستعملها مع الفعل المضارع المجرد، مع الفعل المضارع المجرد، مثل مثل قول المؤلف رحمه الله قد يصدق الكذوب. متى نستعمل ربما؟ مع الفعل المضارع المنفي ومع الفعل الماضي، واضح؟ طيب. أما عكس التقليل فهو التكثير، فهو التكثير. قد ينال، انظر هذا المثال قبل دخول قد، ينال المجتهد بغيته. ما الأصل؟ الأصل في المجتهد أن ينجح أو يرسل، ينجح، هذا هو الأصل بتوفيق الله. فإذا قلت قد ينال المجتهد بغيته معناه ليس التقليل، لأن الأصل في هذا أن هذا هو الكثير. فاستعماله، استعماله ماذا أفاد هنا؟ لم يفيد التقليل، وإنما أفاد التكثير، وهذا كثير في القرآن الكريم. من يذكر لنا آية فيها قد دخلت على فعل ولا تفيد التقليل بل تفيد التكثير؟ نعم، ها؟ لا، هذا فعل مضارع، هذا التحقيق، هذا مثل قولي فقد أفلح المؤمنون، أريد فعل قد دخلت على فعل مضارع ويفيد التكثير. نعم، ممتاز. قد يعلم الله المعوقين منكم، هل معنى التقليل؟ لا، ولكنه هذا هو الأصل الكثير. إذن هنا قد لم تفد التقليل وإنما أفادت التكثير. ومثله قد يفعل التقي الخير، قد يفعل التقي الخير، هذا هو الأصل. الأصل ماذا؟ أن التقي يفعل الخير وليس الأكثر. ومثله قد يدرك المتأني بعض حاجته، قد يكون مع المستعجل الزلل، هذا هو الأصل. الأصل أن يدرك المتأني بعض حاجته بل ربما كل حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، وأيضا هذا هو الكثير. هذه هذا البيت لمن؟ تعرفون لامية العرب ولامية العجم؟ هذا بيت من لامية العرب، من لامية العجم. من هو صاحب لامية العجم؟ صحيح، الطغرات. نعم، طيب تفضل. أما السين وسوف فيدخلان على الفعل المضارع وحده، وهما يدلان على التنفيذ ومعناه الاستقبال، إلا أن السين أقل استقبالا من سوف. فأما السين فنحو قوله تعالى سيقول السفهاء من الناس سيقول لك المخلفون، وأما سوف فنحو قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف نصليهم نارا، سوف يؤتيهم أجورهم. إذن العلامة الثانية من علامات الفعل ما هي؟ دخول السين أو سوف. لاحظوا طبعا سوف واضح، لكن السين، السين المقصود بها السين التي تأتي في مقدمة الكلمة، في مقدمة الكلمة، سيذهب، سيأكل، سيشرب. أما إذا جاءت السين في أول الكلمة لكن من أصل الكلمة سار، سمع، ليس هذا هو المقصود، بل المقصود الحرف الذي نأتي به زيادة. هذه السين لا تدخل إلا على ماذا؟ الفعل، فعل المضارع، لا تدخل إلا على الفعل المضارع. ومثلها سوف، لأنهم يقولون إن السين قطعة من سوف. وأيضا مثل ما قلت لكم قبل قليل، الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى، فواضح أن السين أقرب من سوف. فإذا قلت سأذهب يختلف عن قولك سوف أذهب. لماذا؟ لأن سوف أكثر حروف، ثلاثة أحرف، بينما السين حرف واحد. هذا واضح. الآن أريد أن أسألكم سؤالا، ما دمنا فهمنا هذه القضية. قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. ماذا قال؟ سوف تعلمون، تكررها ماذا؟ مرتين. المفسرون رحمهم الله يقولون إن الثانية سوف تعلمون تكرار للأولى. ما رأيكم أنتم بها؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. انتبهوا إلى هذه جيدا. أولا سوف تعلمون معناه أنه الزمن سيكون هل قريب أو يكون بعيدا؟ بعيدا، لأنه استعمل ماذا؟ سوف. الأمر الآخر، عندنا دليل قوي يوضح أن العلم الأول يختلف عن العلم الثاني. ما هو؟ غير سوف، مكررة، كلا هنا وكلا هنا، ثم هذه تدل على أن العلم الثاني يأتي بعد مدة من العلم الأول. ولذلك نقول نعم، أنه كلا سوف تعلمون العلم الأول ربما يكون في الدنيا عند انتصار الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم كلا سوف تعلمون متى؟ عند وفاتكم أو بعد وفاتكم. ولذلك التكرار هنا ليس للتأكيد فقط، بل إنه يفيد تغاير العلمين. قال: سيقول السفهاء. متى سيقول السفهاء؟ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم. متى قالوها؟ متى قالوها؟ مباشرة بعد أن غيروا القبلة فورا. ماذا قالوا؟ قالوا ما ولاهم عن قبلتهم. سيقول لك المكلفون. متى؟ حينما رجعوا مباشرة من غزوة تبوك، قيل لهم هذا القول. إذن ما هو؟ استعمل السين هنا لقرب حصول الشيء، بينما قال ولسوف يعطيك ربك فترضى. أصح التفسير في هذا ما هو؟ ما العطية هذه؟ ما العطية؟ نعم، الكون، الجنة. إذن هذه متى؟ ألا هذه في الدنيا فيها مسافة من الوقت. سوف نصليهم نارا. متى؟ في الآخرة. سوف يؤتيهم أجورهم. متى؟ في الآخرة. ولذلك استعمل ماذا؟ استعمل معها سوف التي تدل على البعد. نعم. مساء تأنيث الشاتمة فتدخل على الفعل الماضي دون غيره، والغرض منها الدلالة على أن الاسم الذي أسند هذا الفعل إليه مؤنث، سواء أكان فاعلا، نحو قالت عائشة أم المؤمنين، أم كان نائب فاعل، نحو فرشت دارنا بالبسط. والمراد أنها ساكنة في أصل وضعها، فلا يضر تحريفها لعارض التخلص من التقاء الساكنين، في نحو قوله تعالى: وقالت اخرج عليهم، وقالت امرأة فرعون، قالتا أتينا طائعين. العلامة الثالثة هي علامة تاء التأنيث الساكنة. وانتبهوا معي رحمكم الله تعالى قليلا، لأن هذا من المشكلات التي يواجهها كثير من الطلاب، أنهم لا يميزون بين تاء التأنيث وغيرها. يعني هم لا يميزون بين تاء التأنيث والتاء التي تستعمل ضميرا، ولا يميزون بين التاء المربوطة والتاء المفتوحة، ولا يميزون بين التاء المربوطة والهاء. فانتبهوا معي قليلا رحمكم الله. أولا، متى تكون، متى يعني نستعمل في الكتابة، متى نستعمل أو نكتب التاء مفتوحة؟ أمر قاعدة يسيرة، احفظوها وطبقوها. إذا وقفت على التاء فانقلبت هاء فهي تكتب تاء مربوطة. إذا وقفت، طبعا تعرفون أنتم حين الوقف بأي شيء نقص؟ بالسكون. فإذا وقفت على الكلمة بالتاء بالهاء بالهاء فإنها تكتب تاء مربوطة، يعني تكتبها تاء وتضع فوقها نقطتين. واضح؟ طيب سؤال، حينما تقول ثروت كيف تكتبها؟ ثروت أنا ما وقف، أنا كيف وقف؟ ثروت اسم رأى، لا تنظر عليه. ما تكتبها؟ تاء مفتوحة. لماذا؟ لأن القاعدة تقول، ماذا تقول القاعدة؟ إذا وقفت عليها بالسكون ومع ذلك بقيت تاء أنت تكتبها مربوطة. علم ثروة، ثروة من ثروة، إذا نكتبها نقطة. طيب وزارة الزراعة والمياه، وزارة الزراعة والمياه، اضغوا على كل واحدة منها بالسكون، فماذا ستقول؟ نعم واحدة واحدة كل واحد. عندنا ذات كلمات هنا وزارة، قال أخونا وزارة، إذا ماذا ستكتبونها؟ مربوطة فوقها، ترى النقطتين أهم من الربط يعني، لأنها طيب. الزراعة انطقها لي، الزراعة كيف سنكتبها؟ المياه. انظر الفرق بين الزراعة والمياه، أن الزراعة في حال الوصل تنطقها تاء، وفي حال الوقف تنطقها تاء، فتقول وزارة الزراعة والمياه. بينما لو قلت وزارة المياه والزراعة فماذا ستقول؟ هل تقول وزارة المياه والزراعة؟ أنا رأيت يعني لوحة آخرها واحدة قبل أيام، مياه صحية واضع النقطتين فوق الهاء، مرة رأيت لوحة تبع وزارة الزراعة والمياه مكتوب الزراعة ما عليها نقط والمياه عليها نقط. هذه معلومة لا بد أن ترسخ الأذهان، لأننا نحاسب الطلاب على مثل هذه ويضيع 10 درجات على أخينا عبد الله سلامة الكتابة والإملاء، تضيع مباشرة لأنهم لا يدون، مرة يكون الذي لا يحتاج لنص مرة. طيب الله بدون نقط. طيب عليه لماذا؟ لأنك إذا وصلت قلت عليه السلام، عليه السلام، هل تأتي بتاء؟ طيب ضربت تاء مسيخة ولا مربوطة؟ لماذا؟ لأنك إذا وقفت ماذا تقول؟ ضربت. وهكذا إذا انظر للكلمة، إذا كانت في حال التحرك وفي حال السكون تنطق تاء فماذا تفعل؟ تكتبها تاء مربوطة، هذه واحدة، تاء مفتوحة. وإذا نطقتها في حال التحرك تاء وفي حال السكون هاء فماذا تفعل؟ فماذا تفعل؟ تكتبها تاء. شيخ إذا نعيد مرة أخرى، إذا كانت التاء التي تنطقها في حال الحركة وفي حال السكون تاء فما كذا تكتبها؟ تاء مفتوحة. إذا كنت تنطقها في حال الحركة تاء وفي حال السكون هاء فكيف تكتبها؟ تاء مربوطة فوقها. إذا كنت تنطقها في حال الحركة هاء وفي حال السكون هاء فماذا تفعل؟ تكتبها هاء بلا نقط. ومما تقدم يتبين لك أن علامات الفعل التي ذكرها المؤلف على 3 أقسام، اسم يختص بالدخول على الماضي وهو تاء التأنيث الساكنة، وقسم يختص بالدخول على المضارع وهو السين وسوف، وقسم يشترك بينهما وهو قد، وقد ترك علامة فعل الأمر وهي دلالته على الطلب مع قبوله ياء المخاطبة أو نون التوكيد نحو قم واقعد واكتب وانظر، فإن هذه الكلمات فإن هذه الكلمات الأربع دالة على طلب حصول القيام والقعود والكتابة والنظر مع قبولها ياء المخاطبة في نحو قومي وقعدي، أو مع قبولها نون التوكيد في نحو اكتبن وانظرن وانظر اكتبن وانظرن إلى ما ينفعك. نقطة أخيرة سنترك باب الأمر إلى الدرس القادم إن شاء الله، لكن أريد أن أشير إلى علامة لم يتحدث عنها المؤلف رحمه الله تعالى، وهي دخول لم. فلم هذه لا تدخل إلا على الفعل، بل لا تدخل إلا على الفعل المضارع. فإذا قلت لم أفهم، ماذا أفادت هذه؟ ماذا دلت كلام هذه؟ على أن أفهم فعل مضارع، على أن أفهم فعل مضارع. على كل حال